بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخبر الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي، أنبأنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي، أنبأنا أبو القاسم علي بن أبي العلا، أنبأنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، أنبأنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري. الدينوري قال قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع. واحد، الحمد لله مفلج الحق وناصره ومدحض. لا الحمد لله مفلج الحق، نعم، مفلج يعني مظهر، نعم، وناصره ومدحض الباطل وما حقه وما حقه الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهله. من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تسديد، وتشريفا غير تخصير، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة، أجدهم إمضاء مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفا زلف أحسنوا وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به من عظيم البلية. نعم، يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أتي. نعم، جزاك الله خير. الآن هو يبدأ المصنف بقوله الحمد لله، وهذه من براعة الاستهلال، من براعة الاستهلال أن يبدأ بالحمد، بالثناء على الله جل في علاه بالحمد، لأنه البراعة هنا ظهرت بالاقتداء بالكتاب والاقتداء بسنة النبي العدنان. الاقتداء بالكتاب، أشرف صورة في الكتاب هي الحمد لله ورب العالمين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمر ذبال لم يذكر فيه اسم الله جل في علاه، إما أن تذكره بالثناء بالحمد أو بالتأليه. طيب، فقال: لم يذكر فيه اسم الله جل في علاه فهو أبتر، وفي رواية: فهو أجذم. هذا الحديث يعني أنت دخل يعني طب الحديث حسن، أنا أدين الله بأنه حديث حسن وقد حسنه النووي. تعالى لي بقى يا أخوان، المسألة خلافية. طب الألباني ضعفه والنووي حسنه، هنضربه في بعض بقى ولا إيش بالضبط؟ لا، المسألة نحن نقول مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية. طيب، والمسألة المسائل الاجتهادية لا إنكار فيه، لكن نحن ننظر في العلم الأدق ونرجحه عامة في المسائل بأسرها. لا، نقول بأن الحق بأن هذا الحديث فيه المعنى حسن، بل المعنى صحيح في هذا الباب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدأ شيئا إلا وقد ابتدأه بإيه؟ بحمد الله جل في علاه. وابن مسعود نقل لنا خطبة الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى آخر خطبة الحاجة. فمن براعة الاستهلال البداءة بإيش؟ بالحمد. طيب، احنا عندنا حمد ومدح وشكر، عندنا حمد ومدح وشكر. ما معنى ذلك؟ الحمد هو الثناء الجميل الحسن على صفات الجمال والبهاء والكمال والعظمة. الحمد هو الثناء الحسن، وهذا أحب شيء إلى الله جل في علاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بأن الله تعالى يعني ما وليس أحد أحب إليه المدح من الله، لذلك أمرنا بمدحه سبحانه جل في علاه، وأمرنا بشكره والثناء عليه سبحانه جل في علاه. بل إن الله تعالى اشترط شرطا لقبول الدعاء بتصدير الباب بالثناء عليه، كما في السنن مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو الله جل في علاه فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، تعجل، لم يأخذ بالأسباب التي يقبل بها الدعاء. فلا بد من الثناء على الله جل في علاه أولا ليقبل الله الدعاء، ثم تثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الثناء على الله تعالى بصفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وهذا أحبه إلى الله جل في علاه. والثناء يكون باللسان وبالجنان، الثناء على الله يكون باللسان وبالجنان، بالجنان إقرارا، وباللسان بأنه يعني يذكر الله جل في علاه بالثناء، يحمد الله تعالى باللسان. هذا الحمد. المدح، أما المدح فهو الثناء الحسن، الثناء الحسن على الممدوح، لكن لا يشترط فيه محبة وتعظيما، وقد تكون فيه صفات الكمال أو ليست فيه صفات الكمال. ده الفرق بين الحمد والمدح. المدح تكون محبة وتعظيما، وأيضا لا تكون إلا على الصفات، صفات الجمال والجلال. أما المدح فقد يكون المدح لإيه؟ لمن هو أنزل خلق الله، صحيح، نفاقا، كما دخل الرجل الذي بيعند الشعراء، دعك الشعراء، إيش قال الله عن الشعراء؟ والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذا الفرق بين المدح وإيش والحمد. يبقى لنا الشكر. الشكر أيضا هو الثناء، الثناء الثناء الحسن على جميل الفعال. نعم، أيوة، على جميل الفعال يا حبيبي، ما هو يبقى مقابل النعم، يبقى الثناء الحسن على جميل الفعال. والشكر أيضا يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا. وقال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير. صح، في يدي، في يدي، صح. طب يدي دي تدل على ايه؟ لا، مش عطاء، على الجوارح. مش احنا قلنا بالجوارح؟ يدي ولساني والضمير المحجبة. طيب، لكن اقول لكم اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع. يعني اذا جاء الحمد وحده ونزل تحته الشكر، واذا جاء الشكر وحده نزل تحته الحمد. والحمد يتضمن المدح لانه الثناء الحسن، وحق الناس بالمدح حق من يمكن ان تمدحه هو الله جل في علاه. واحب المدح الى الله جل في علاه ان تشكر الله بان تقر باللسان. قال الله جل في علاه: واما بنعمه ربك فحدث باللسان، وايضا بالجوارح ان تستخدم نعائم الله في طاعات الله جل في علاه. قال: الحمد لله مفلج الحق، يعني مظهر الحق، كما قال الله تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالدين الحق ليظهره على الدين كله. يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. وقال له صلى الله عليه وسلم ولاتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال تعالى ذكره: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلم يخل جل ثناؤه أحد من مكرمي رسله ومقرب أوليائه من محنة في عاجلة دون آجله ليستوجب بصبره عليها. محنة في عاجلة دون آجلة ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة ابتعثه منهم وارثه من بعده والقوام بالدين بعد اخترامه إليه وقبضه الذابين عن عراته وأسبابه والحامين عن أعلامه وشرائعه والناصبين دونه لمن بغاه وحاده والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله. طبعاً الأصل من ذلك هذا اقتباس جرير يقتبس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين. نعم. فضلهم بشرف الحلم وكرمهم بوقار الحلم وجعلهم للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة إليهم مفزعهم عند الحاجة. ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فيها الجاهل إلى العالم فيكشف فيها العالم سلف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي أتاه الله وفضله به على غيره إما من أثر وإما من نظر. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيها أمته واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم، وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة، ثم القول في أعمال العباد. نعم، ذكر بعد ذلك القول في مضمون الرسالة بالكلام على الإيمان والكلام على القدر والكلام على أيضا رؤية الرحمن جل في علاه، وأيضا الكلام على القرآن بأنه كلام الله جل في علاه. جمل ثلاثة صدر بها الباب المصنف. هو أراد أن يربط الناس كما قلنا بدرب السلف وسبيل السلف، فذكر أولا الأنبياء وأن الطريق لم يكن موردا، وأن الطريق لم يكن سهلا يسيرا، بل طريق الله جل في علاه لابد فيها من تحمل المشقة واللأواء والشدة، هكذا يختبر الله عباده سبحانه جل في علاه. ثم بين شرف هؤلاء الورثة الذين يرثون العلماء، وكما أنهم ورثوا الشرف فقد ورثوا العناء والمشقة والشدة واللأواء في هذا الطريق، لا سيما وأن الله جل وعلا يعني يختبر عباده، ما زعم أحد زعما إلا وابتلاه الله في هذا الزعم اختبارا، لأن العملة الزائفة لا تروج على الله جل في علاه. النبي صلى الله جل وعلا قال ما حسب الذين، قال الله جل وعلا ألف لاميم حسب الذين، حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، قال الله جل وعلا ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وفي الآية الأخرى في آخر أيضا في نفس الربع ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن المنافقين، فما من أحد إلا ويبتليه الله جل في علاه ويختبره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين بأن هذه سنة الله جل وعلا في عباده، أنه عندما ابتعث الرسل فإن الله جل في علاه قد ابتلاهم، ابتلى به وابتلاه تمييزا واختبارا وأيضا إظهارا للتفريق بين الرفيع والوضيع، لا سيما وأن الجميع قد يدعي الشرف، والجميع قد يدعي الصدق والإخلاص، والجميع قد يدعي العمل لله جل في علاه، بل والجميع يدعي محبة الله جل في علاه. وإذا الممحص الأصيل في هذا الباب هو ما ينزله الله جل وعلا من اختبار وابتلاء وفتنة. فهنا تكلم المصنف أولا على كلام أنه صدر الباب بأن الأنبياء في طريقهم الأشواك وفي طريقهم المشقة، فلا بد لهم من الصبر، والكلام على آيات الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك. أقول الصبر يعني هي مادة الدين، أصل الدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر، كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، والصبر أحب إلى الله جل في علاه والشكر أحب إلى الله جل في علاه، ما خلا امرؤ من صبر وشكر إلا وقد ضاع في هلكة وفي هوة سحيقة، وما قد من الله على عبد بالصبر والشكر إلا واعتلى المنازل العلى. والحديث الذي في الصحيحين يبين لك أنه تارة لابد للمرء المؤمن أن يكون على هذه، وتارة أن يكون على هذه، ليست السعة على الديمومة وليست المشقة والضيق على الديمومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عجبا، شوف العجب، كل العجب في هذا الباب، لأنه يتقلب هذا كما جبله الله وفطره الله على ذلك. قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكرا وذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبرا وهذا له خير. والصبر كما قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهي من أحب العبادات إلى الله جل في علاه أن الصابر يظهر صدق عبوديته لله جل في علاه. وهذه المسألة المهمة في هذا الباب، لأن الله جل في علاه خلق الخلق لمهمة عظيمة وحكمة جسيمة، خلق الخلق للعب، فلابد أن يظهر العبد صدقه للعبه. لما أكون واهما فالإخوة لا تتركني أهم، خلق الخلق لإيش؟ للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلابد للمرء أن يبتلى ليظهر صدق عبوديته لربه لله في علاه، يبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء، والحق بأن الابتلاء بالسراء أشد وأنكى من الابتلاء بالضراء، وهذا الذي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نستطع الصبر. هذه مسألة، ولذلك في الحديث الذي في إسناده كلام وإن كان المعنى صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنة، هل ينتظرون إلا غنى، ها أكمله، مضغيا، غنى مضغيا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هذه مصيبة، فتنة القلب أن ترى نفسك استغنيت عن ربك جل في علاه، وأنت في نفسك الطالع أو الداخل أحوج ما تكون إلى ربك، وأنت أفقر ما تكون إلى الله جل في علاه. فلذلك قال بالصبر، والصبر أنواع، إما أن تقول صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة، أو قل وهذا الراجح الصحيح هو صبر اضطراري وصبر اختياري. والأحب والأعظم أجرا عند الله جل في علاه هو الصبر الاختياري. الصبر الاضطراري أنت ما عندك ولا بد إلا الصبر، وإلا من تسخط على قدر الله جل في علاه لا بد أن يكون في تخبط وتيه وفي عار وشنار وفي الآخرة النار. الأصل أن الله تعالى كما قلنا يبتلي عباده الذين زعموا زعما معينا سواء بالطاعة أو بغيرها أو بالمحبة أو بغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا يصب منهم. وقد قال النبي كما في الصحيحين: أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل. لذلك الإمام مالك يقول: من لم يبتلى فليشك في دينه، من لم يبتلى فليشك في إيمانه. لأنه أبعد ما يكون عن الله جل في علاه. ما يمكن لمؤمن قط إلا ولابد أن يبتلى حتى ينصهر فيكون أمام الله تعالى كالذهب الخالص. هناك أحاديث فيها بعض الكلام، وهذه الأثار يستأنس بها عند السير، يستأنس بهذه الأثار ولا نقف طويلا على الإسناد. بأنه أتوا بامرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها، فنظر عليها فأعجبته، لكنهم زادوا على جمالها أنهم قالوا بأنها كانت لم تشتكي إيه قط. فقال: لا حاجة لي فيها، لا حاجة لي فيها، لأنه حقا علامة الإيمان البلاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب، علامة محبة الله جل في علاه أن يبتلي العبد، علامة محبة، علامة القرب البلاء. لما جاء رجل كما في السنن للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحب الله وإني أحبك. فقال له: انظر إلى ما تقول. قال: إني أحب الله وأحبك. قال: إذن أعدد لإيش؟ للفقر أو للبلاء تشفافا أو تشفافا. فالمسألة أن الإنسان إذا كان قريبا من ربه جل في علاه علامته هو البلاء. ولذلك الأنبياء ما ترى أعظم الخلق قدرا، أعظم من وطئ التراب، تتابعت البلايا والرزايا عليه تتابعا عظيما. حتى أن سلم بعدما أسس الدولة الإسلامية ابتلاه الله جل في علاه في عمه، في حمزة رضي الله عنه أرضاه. لذلك وقال الوحشي: كيف قتلته؟ فبين أنه قتله غيلة، فنظر عليه فقال: لا أراك بعد اليوم. هذه مسألة يعني يجمع فيها بين الأمرين، هو أصالة رضي بإسلامه وأحبه الإسلام، لكنه ما أراد أن يرى قاتل حمزة. وحتى عمر الخطاب قال: ما رأيت أن قاتل حمزة لا يوفق. وقيل أنه قتل مخمورا، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن الحمد لله الإسلام يجب ما قبله الإسلام. لكن البلايا والرزايا نزلت تتابعت تتياعت على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يسطر لنا هذا العالم النبيل وكأنها نفسة مصدور يتكلم عن نفسه وهو يكتب هذه السطور، لأنه قد ابتلي البلاء العظيم من الحنابلة ومن غيرهم. وهكذا داب العلماء، داب العلماء ترى أن الجهل لابد من المعاداة الضارية عليهم، كما سنبين في هذا البلاء والمحنة التي نزلت على العلماء. وقد قال علي بن أبي طالب قال: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ولذلك لما تكلم يحيى بن معين على الشافعي قيل لأحمد: أرأيت أن ابن معين يتكلم عن الشافعي؟ طبعا الشافعي كان يمشي خلف أحمد بن حنبل، كان يمشي خلف بغلة الإمام الشافعي، يعني يمشي فقط خلف البغلة. فقالوا له منكرين: أنت من أنت؟ يعني معلوم هناك أحمد بن حنبل ليس بالهين وله المكانة. هو لأنه ليس بالهين وأنه من الفضلاء علم قدر الفضلاء. والقاعدة الأصيلة في هذا الباب: لا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. إن ترى أحدا ينتقص من أهل العلم ولا يعلم فضلهم فليس من أهل الفضل. فقالوا: يحيى بن معين يتكلم عن الشافعي؟ قال: يحيى بن معين يتكلم عن الشافعي. قالوا: نعم. فقال لهم: يحيى بن معين لا يعلم ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا عدا. هي الجهالة. فلذلك العداوة تكون شديدة لأهل العلم. فكتب هنا الآن على مسألة الصبر على البلايا والرزايا التي تنزل على الأنبياء وورثة الأنبياء، يسيرون على نفس الضرب فلا بد لهم من نفس البلاء. أنت لو تذكرت أو تصفحت التاريخ، انظر للأمم السابقة، انظر للأنبياء قبل ذلك، ما فعل اليهود ببني بأنبياء الله جل في علاه. أولا موسى عليه السلام لاقى منهم ما لاقى وعانى منهم ما عانى، حتى أنه قال: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، مما من الشدة واللواء التي رآها من قومه. وبعد يعني موسى لو كان مات يعني في هذه اللحظة كان أولى له من أي شيء على ما نرى من سياق الآيات. والحمد لله أن الله حفظ موسى حتى أدى رسالته عندما نجاه الله تعالى بهذه المعجزة العظيمة، لما أمره الله تعالى وأوحى عليه أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لما نجاه الله جل في علاه ما هي لحظات بعد النجاة، انظروا إلى ما شكروا بالله جل في علاه. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. هذه مصيبة أم المصائب. وأيضا كادوا لهارون عندما أنكر عليهم بعبادة العج فأرادوا قتله، وهو قد بين عذره لموسى عليه السلام أنهم قد تكالبوا عليه لقتله. وانظر قد قتلوا يحيى حقا، وقد قتلوا زكريا حقا، وقد قتلوا عيسى حقا. يعني هذه مثلا لا ممتازين مستيقظين، فأنا بقى ما أخطأتكمش، حقا هم قتلوا عيسى، عيسى ابن مريم قد قتلوه حقا. وما قتلوه وما صلبوه يا وما صلبوه، يعني الدليل معك وأنتم خلاص انتهى الموضوع، الحجة معكم جميعا. طب أنا حجتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبي. صحيح ولا لا؟ كتب قاتلا ولا لا؟ ناموا، سكتوا، خافوا. مع يا لهوي، الآن شوف أنا صح وأنتوا صح، أنا مش بخطأكم، أنا الحق معي والعلم معي والعلم معكم أيضا. أنا قلت هم قتلوه، نعم عند الله كتبوا أنهم قتلوا عيسى، وفي حقيقة الأمر هو ليس بمقتول، حقيقة الأمر هو ليس بمقتول، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، لكن لحرصهم على قتله كتبهم الله عنده أنهم قتلت عيسى عليه السلام. وهو احنا بنتكلم على ان عزم القلب فعل يحاسب عليه المرء. قال فالاخر المقتول قال كان حريصا، صحيح ولا لا؟ هذه مساله مهمه جدا. قال فمن هم، ان الله كتب الحسنات والسيئات. انتوا فاهميني ولا انا ماشي كده؟ ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، قال من هم بحسنه فعملها فاكتبوها له حاضر 10 الى اخر. قال ومن هم بحسنه فلم يفعلها فاكتبوها له حسنه. تبقى يكتبوها على اساس ايش؟ النية. عزم النية، عزم النية، هذا المهم، لأن هذا العزم فعل القلب، عزم النية هذا الذي يكتب. فهم عزموا على قتل عيسى، لكن الله جل في علاه، ولكن الله أنجاه من أيديهم، فما صلبوه ما قتلوه ولكن شبه لهم. وماله سيدنا عيسى في النار؟ أنا بتكلم عن اليهود مكتوبين إنهم قتل لا ده أنا بستدل بالحديث على صحة ما أقول أنهم قتلة، هم قتلوا عيسى، فلك أن تسألني كيف تدلل على ذلك والله جل وعلا قال وما قتلوا وما صلبوه. أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في إيش؟ يعني إيه؟ طب القاتل علمنا، طب المقتول طال أنه كان حريصا، يبقى المقتول ده كتب قاتلا ولا ما كتب؟ أنا معه عشان بس يفهم الذي أريده، كتب قاتلا ولا ما كتب؟ ليه؟ كان حريصا، هم كانوا أحرص الناس على قتل من؟ عيسى، فكتبهم الله عنده قتلا، مفهوم؟ هذا هو. فهم قد قتلوه، هذا بلاء عظيم هو على الأنبياء. ومن ذلك أيضا محمد صلى الله عليه وسلم قد اشتد البلاء على محمد صلى الله عليه وسلم ببلاء أعظم مما يكون، كيف وكيف لا، وهم قد قتلوا ابن، يعني أسقطوا ابنته، وأيضا تكلبوا على قتله، واجتمعت كلمة الشباب الستة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأذوه إذاء عظيما بأن كذبوه واتهموه بالسحر والكهانة والتعليم من الجن، وهذا كان يؤذيه جدا، لأنه كان مشهورا بينهم بأنه الصادق الأمين، وهذا كان يؤذيه. وترى تسلية الله له جل في علاه، ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا إذاء عظيم بأن يكذب واحد مثل هذا النبي العظيم. قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أرأيتم لما نظر عائشة لما نظرت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته وقالت له يعني أي يوم أشد عليك؟ قال يوم أن ذهبت إلى اسمه إيش هذا عبد الليل بن كلاب وعرض نفسه عليه في الطائف، فرد النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الأطفال بالحجارة فأدموا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بعث الله إليه بملك الجبال، فقال لما قال أطبق عليه من الأخشبين لو أمرتني، فقال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. شد ولأواء للنبي صلى الله عليه وسلم، واحتمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل. فهنا يهيئ العلماء، شوف الرجل الآن من بديع التصنيف بيهيئ العلماء لوظيفتهم، وأن يقول بأن الطريق لم يكن موردا، وأن هذا الطريق لم يكن سهلا لينا رفيقا، بل فيه ما فيه من الشدة والمشقة، فاحتملوا إن زعمتم الصدق مع الله جل في علاه، ولن تكون ممن يرفع راية الله تعالى وينصر دين الله جل في علاه إلا بعدما تبتلى وتختبر اختبارات كثيرة جدا عند الله جل في علاه، لأنك نقاوة الناس. تعرفون أن الناس على طائفتين، إيش وإيش؟ أبيض وأسود، أبيض القلوب هم نقاوة ونخالة، الناس نقاوة ونخالة. ولذلك الحديث صريح جدا لما دخل على الأمير فقال له بعدما بين له قال لا تنكر عذابا يعني على الناس، فقال له أسكت إنك من نخالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له والله ما علمنا في صحابة رسول الله من نخالة بل هم النقاوة. الله تعالى قال كنتم خير أمة خرجت للناس. فأنا أقول العلماء هم نقاوة الناس، ونقاوة الناس الله تعالى يصطفيهم على عينه سبحانه جل في علاه. فلذلك لابد من الانصهار، لأن العالم هو بشر له الزلات وله السقطات وله الهنات، ولكن كما قال سعيد بن المسيب ما من عالم شريف منيف إلا له الزلات والسقطات والهنات، ولكننا نقيس الناس بالغالب، نقيس الناس بالغالب. لذلك الذهبي زيل وقال نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولذلك احنا لا نأخذ الناس بمعصية ومعصيتين، ما من أحد بل الأنبياء وقعوا في ذلك. قال لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين وذنون. ماذا قال؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالأصل في هذا الباب نحن نقيس الناس على الغالب، فهو يقول نقاوة الناس هم العلماء. فإن كان نقاوة الناس هم العلماء فلابد لهم من البلاء، ولابد أن يهيئوا أنفسهم تهيئة صحيحة لإيش؟ لهذا البلاء، لأن البلاء من الله جل في علاه له حكم عظيم. من هذه الحكم العظيمة التي يهيئ المصنف نفس العالم لها أن الله تعالى لابد أن يبتلي، لابد أن يبتلي. طب من البلاء، البلاء أولا ليميز الله الخبيث من الطيب، كما قال الله تعالى في غزوة أحد، هذا أشد البلاء الذي نزل عن سلم في غزوة أحد. ماذا قال الله عنه فيه؟ حبيبي حافظين سورة أول آل عمران ولا أتعب أنا؟ سرعة، ها لا حول ولا قوة، خلاص خلاص. البلاء كان شديدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففروا فرارا جميعا إلا أحد الصحابة، صحيح ولا لا؟ لما فروا ماذا قال الله تعالى؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ولقد عفى الله عنهم. إن الله فين الحافظ في القرآن حموت منكم والله. استحضروا أن هذه مهمة جدا، أنت ترى ابتلاهم الله تعالى بأن الدولة كانت لهم صارت الدولة لأهل الكفر والعلو لأهل الكفر. طبعا الأمور كثيرة جدا عشان تعلم البلاء ما ينزل إلا لحكم. الحكمة الأولى هو الاختبار والتمحيص، أول شيء لأن الله تعالى أراد أن يبين لهم أنكم لا تنيتوا أنفسكم بشخص حتى لو كان رسول الله، مع أننا نقول حتى لو كان الشخص رسول الله، مع أننا نقول بأننا لابد أن نربط أنفسنا برسول الله، لكن نحن نربط أنفسنا برسول الله لا لرسول الله ولكن لمن؟ للشرع الذي أتى به من الله جل في علاه. ما في إناطة الإنسان بشخص، هذه المصيبة اللي احنا عايشين فيها الآن، أمم خلف شخص والولاء عليه والبراء عليه، عقد الولاء والبراء على شخص ما، هذا ضلال في الدين، هذا ضلال في الدين. حتى الرسول، وكما سنبين أن الفتنة العظمى كانت أن الناس لا يصدقون بأن محمد قد مات، مات محمد كفر من كفر من العرب. لذلك الإنسان كان يربطهم وينيتهم بمن؟ بالله. والله تعالى هذه الهزة العظيمة والزلزلة الشديدة التي حدثت لهم في أحد من أجل إظهار ذلك، قال صرخ الشيطان قتل محمد، وهذا بإذن الله وبقدر الله، اختبار اختبار، ولا من ولا وفر من فر وبكى من بكى، ثم قال أنا سموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختبار هنا الآن تمحيص. لذلك الله تعالى مدح أناس وذم بعض أناس، ذم فعل، استغفر الله، ذم فعل أناس ثم مدحهم ثم غفر لهم لأنهم أفضل الناس عند الله جل في علاه. والزلات تقع، إذا وقعت هذه الزلة من من؟ ثم هم الصحابة حبيبي أم من تابع التابعين، ما هو تابع جم للنبي زلوا، لا لا لا يا حبيبي، احنا كان ما زلنا في غزوة أحد. يا لهوي السين، انتوا درستم السيرة؟ أشد عليكم أشد عليكم. مين؟ طب مين؟ أنا بسأل مين؟ مش بش... هي فهلوة الصحابة طيب، وخلاصة الصحابة جدنا، أنا بسأل مين؟ عثمان بن عفان الخليفة الثالث، صحيح ولا لا؟ مش رجل الرجل الخبيث الذي أراد القطع في عثمان دخل على ابن عمر ويجلس بين الناس، قال له يا ابن عمر أسألك فأجبني، قال سل، قال أتشهد بأن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم أشهد. قال وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس لما جاءه جبريل قال من خير الناس فيكم؟ قال الذين شهدوا بدرا. فقال لهم السلام خير، قال جبريل وخير خير الملائكة فينا الذين شهدوا إيش بدرا أيضا. فقال له أيضا بعدما قال له ذلك قال له لم يشهد بدرا، قال تشهد بأن عثمان لم يشهد أحد أحدا؟ قال أشهد بأنه فر يوم أحد، قال نعم أشهد أنه فر يوم أحد. وكبر الرجل يسمع ويكبر يسمع ويكبر، ثم قال له وتشهد في بيعة الرضوان أنه ما كان موجودا وأنا بايع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؟ قال أشهد. فلما قال ذلك قال له ماذا أفعل في طبيعتي؟ طيب أنا سريع فلازم الأذان، أنا سرعتي عشان الإخوة تستيقظ. طبعا أنا عارف الأخوات يعني عندهم ملكة حافظة شديدة، سأتباطأ قدر ما أستطيع، سأحاول وأعتذر لهن على ذلك. فقال له لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر وولى. فقال له تعالى لا تخرج بها الآن وحدها. ثم قال له أما في بدر فإن النبي سلم قد أوكل لعثمان أن يطبب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ضرب له سهما معه. لما ضرب معه سهم ماذا تفهمون؟ أنه ضرب سهما لعثمان معه في بدر، أنه بدري خلاص، أنه بدري انتهى الموضوع، السهم ضرب أيضا بدري، يبقى شاهد ولا ما شاهد؟ يبقى هو أفضل الناس ولا مش أفضل الناس؟ أفضل الناس. جاء البلاء الشديد في أحد ليمحص ليميز وأيضا ليكفر. قال لهم وأشهد أن عثمان قد فر يوم أحد، لكن قد قال الله تعالى في كتابه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض. يا لرحمة الله للرفع علاه، لو أخذنا بكل ذنوبنا لهلكنا. قال ببعض ذنوبكم. ثم قال الله تعالى ولقد عفى الله عنهم إن الله، وهذه أفضل أجمل منها أن تسمع المؤخرة لا المقدمة فقط، نعم استزلهم الشيطان، لكن ماذا قال الله تعالى للرفع علاه؟ نعم وغفر لهم، وغفر الله لهم. فالبلاء له ما له من الحكم. إذا أول شيء من هذا أنه أعلمهم بأن معصية النبي صلى الله عليه وسلم يكون بها البلاء الشديد، ونحن الآن عايشين بين أرى أجد أنظر في ذلك، وإننا كنا نسمع وما في قال الله قال الرسول ولا ارتباط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فده ضلال مبين، ضلال مبين، أو هو سيصل إلى الضلال المبين، سيصل إلى الضلال المبين. والأمر الثاني أنه يبين بأن الله جل في علاه قادر على أن ينزل العذاب بالناس بما قد كسبت أيديهم، ومع ذلك رحمة الله تعالى وإمهال الله للعباد كان وافرا عظيما. البلاء وإن كان للأنبياء وإن كان للأصفياء من خلقه، فالبلاء أيضا نزل على العلماء الذين يسيرون على الدرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورثة، إن ورثوا الشرف فقد ورثوا أيضا هذا الطريق الذي لا أعلم به إلا الله. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونسأل الله العفو والعافية في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة. وإن تصفحت التاريخ انظر إلى علمائنا وما حدث للعلماء. تعرفون من أبو حنيفة؟ من أبو حنيفة؟ صاحب المذهب، ممتاز. أبو حنيفة هذا الذي قال فيه الإمام الشافعي الفقهاء عيال على أبي حنيفة، يعني يقال بأن الإمام مالك قال لو ناظر أبو حنيفة أحدا على أن هذه الاسطوانة اللي هي الرخام هذا على هذه الاسطوانة ذهبا لقلبها له ذهبا. رجل كان بارعا، كان بارعا حتى في أصول الاعتقاد. تعلمون القصة المشهورة عندما جاء له هؤلاء الملاحدة وأرادوا أن يناظروه في وجود الله جل في علاه، فغلبهم بمناظرة بقصة واحدة. طبعا هذا من قوة عارضة هذا الرجل الفاضل، يعني هو قال لهم دعوني فإني الآن مشغول. قالوا وما شغلك؟ قال أمر جلل. قالوا وما الأمر الجلل؟ قال سفينة تأتي معبأة ثم تأتي إلى المرسى فتنزل ما عليها من الحمولة ثم تسير فتأتي بحمولة أخرى وتأتي لا قائد لها لا ربان للسفينة هي وحدها. فنظروا فقالوا هذا جنون لا يصح مش ممكن. قال أتقولون لسفينة تأبون أن تسير وحدها وهذا كون بمرميه الشاسعة من قمر وشمس ونجوم وسماء وأرض ما يكون أحد يسيرها؟ فأمنوا. هذه قوة، وطبعا أنت تعرف القوة الجدلية الفقهية عند الإمام هذا الإمام العظيم. الرجل جاءه وشوف المخرج بقى من الفقه. لذلك أنا أقول في النوازل إن كانت نوازل للأحاد أو للخاصة أو نوازل عامة لا ترجع فيها إلا للعالم. الذي يزيد الفتنة فتنة أن ترجع فيها لمن ليس بعالم. ليش؟ لأنه الداعي إيش هيف على خبط هتكلم بمصمصة الشفاء وانتهى الموضوع. لازم ترجع إلى العالم الذي يعرف، عنده قريحة، عنده فراسة، عالم يعرف كيف النازلة ينظر فيها ويحللها. لأن أنا أقول النوازل ليست بنوازل. ما معنى كلامي؟ أنا الابتسامات دي بتقتلني، لأن الابتسامات دي تدل على أنه إذا احنا أصلا من الأول مش فاهمين شيء، فده بيموتني. النوازل ليست بنوازل، يعني إيش؟ ممتاز. النوازل لابد لها من صور. لا تحسبن المسألة، الله تعالى قال عن قوم لوط بعدما أمطرهم حجارة ماذا قال؟ أنا سؤالي لحفظ القرآن، وما هي من الظالمين؟ انتهى الموضوع، تسيرون وسيرهم فلكم، سنن لا تتبدل. النوازل ليست بنوازل. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله، رحمة الله الإمام الشافعي، كان يقول: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علم من علمها وجهل من جهلها. لكن جودة القريحة وفتنة العالم والذكاء الذي يتاه العالم هو الذي يستطيع أن يحل هذه الإشكالات، كما سنبين في المسألة الثانية تكلم عنها المصنف في الفتن، أنه لا ترجع فيها إلا للعالم، لابد أن ترجع، لأنه لا يمكن أن يبدد ظلمات الفتن إلا العلماء. سفينة النجاة هم العلماء. فأبو حنيفة شوف نازلة للأحاد ليست على العموم. جاءه رجل فقال امرأته، طبعا هذه المرأة انتهى الموضوع، المرأة مشكلتها مشكلة كبيرة جدا، هو جرت زوجها، هي كانت تكره الزوج مش ما تريده، وكانت تكره زوجها، والطلقة الثالثة على الأبواب، فهي جرته إلى أن يقول: ائتني بالماء، ما أتت، ائتني بالطعام، يا امرأة اتق الله ربك، أنا أمرك، ما في. فالرجل اشتد الأمر عليه فقال لها: إن لم تردي علي إلى الفجر فأنت طالق. سجدت لها إيه؟ شكرا. طيب خلص، الخلاص سيأتيها، المسألة الآن صارت بيدها، أنها كلما يتكلم لا ترد عليه، فإن بزغ الفجر انتهى الأمر، لأن هذا الطلاق يسمى طلاق إيه؟ طلاق الضاحك، صح ولا لا؟ لا. طب فهموني، طلاق ايه؟ معلق. طب طالما انتم كشفتم القضية واسم المسألة فحلوا لي بقى، ما هو الطلاق المعلق وما حكمه؟ الابتسامات. طب ناخد باليمين، الطلاق المعلق وما حكمه؟ نعم، هو يعلق الطلاق على فعل شيء، حكمه بقى هذا الأهم. اي ما هو انا ساتيك، سيب المشكله الان مع الرجل وخلينا في الطلاق عشان الاخوه تتفاهم المساله. ده ايه ده؟ على قول من؟ قول حضرتك ولا قول العلماء؟ انا اريد. طيب هي المساله ها مختلف فيها، هو ده اللي عمله العالم النحرير لابيه، كان بيسال على طول وهو مسافر، فقال لابيه: شوف اي حد ياتيك قول له المساله فيها خلاف. لغاية ما قالوا له قال: الكون ربان، فقال ايه؟ في الله شك، فقال: فيها خلاف. طبعا فيها خلاف، كفر الرجل في ساعته، استغفر الله. يا صح، يا اغلب المسائل فيها خلاف، المسائل فيها خلاف، لكن حقا اتفاق الائمة الاربعة على ان الطلاق المعلق يقع اذا وقع شرط وقع المشروط، لا نظر الا لذلك. اخطأ من قال على الدوام الطلاق المعلق ده فيه يمين، واخطأ من قال الطلاق المعلق، بل اقرب دقة الفقه هنا تظهر، أقرب فقهيا وتأصيل تقعيدي اللي من قال بأن الطلاق المعلق إذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق، ده أقرب فقهيا، ده أقعد للعلم، ده هو ده الأقعد والأصل. لأنك لو معك هذه البندقية خرجت الطلقة هترجع ثاني؟ خلصت، بس هي إيه اللي حصل؟ عاصفة شديدة أوقفتها، انتهت العاصفة، إيش اللي يحدث؟ تنفت. فهو أقرب وأقعد للعلم أن تقول الطلاق المعلق إذا وقع التعليق وقع المعلق عليه وقع الطلاق. ولكني أدين الله أنا فصلت في المسألة بالتحقيق في المسألة حقا، أن المسألة دائرة على النية، إن كان نيته طلاق يقع الطلاق. وطبعا وجهة نظر الأئمة الأربعة هو إيش؟ هو أنه خلاص الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، فهو أطلق الطلاق. لكن هنا لأن القاعدة الفقهية عند العلماء بأن التصريح يلغي لنا النظر إلى النية، المصرح، لأن الظاهر الآن أقوى من النية الآن، فالأقوى الذي يقدم. فطالما قال الطلاق الصريح يقدم على الباطن، الظاهر يقدم هنا على الباطن. لكن الحق ان انا ارى بان كثير الاحكام قدرت على النوايا والمقصود، لان من مقصود الشرع هو ابقاء عقد النكاح لما هو عليه، يعني كما قال علماؤنا بان القاعده الفقهيه في العقود هو اصلاح العقود ما استطعت الى ذلك سبيلا، يعني أن يصح العقد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فلذلك لابد أن تنظر في كثير من المسائل التي يمكن أن تصح بها العقد، إلا إذا جاء الشرع فلك أن تقول انتهى الأمر، الشرع لابد أن يحكم. فهي المسألة دائرة على النية، إن كانت النية تهديد فليس عليه ولا 10 مساكين ولا هذا كلام ليس بصحيح أيضا، لم يقل به أحد، لكن عم يقول ابن تيمية يقول بذلك أنه أنزله منزلة النذر، وهذا استحبابا وليس وجوبا، وإن أراد الطلاق فتطلق. المهم الرجل هناك عندنا في الرأي الأول ما فيش حاجة اسمها تهديد ولا كلام، عندهم يعني عندهم فقه يعلمون أنه قد صرح فصرح بالطلاق. فقال لها إن فزغ الفجر فأنت، إن لم ترد علي الفجر فأنت طالق. فسجدت لأي سجدة؟ سجد الشكر على المسألة انتهت، الفجر يبزغ فطلق. فذهب رجل حائرا سيموت يحبها ويريد ولا يريد الفراق، وهي مثلا يعني قد جعل الله فرجا ومخرجا لها. فذهب إلى أبي حنيفة قال ماذا أفعل وهو يبكي؟ قال اذهب إلى المؤذن فاجعله يؤذن الفجر الآن. فذهب المؤذن فكبر فقالت الحمد لله الذي يعني أراحني منك وجعل لي الخلاص. فقال الحمد لله الذي ردك إلي ردا جميلا. ففق بقى راقي، فهي طبعا سمعت الفجر حسبت الفجر، والرجل قال إن لم تتكلمي قبل الفجر، فتكلمت قبل الفجر فهو ليس الفجر. وطبعا هو مستند الإمام أبو حنيفة. إيه بقى الآن؟ لا هو مش عندنا استثناء هنا الآن، الفجر وفجران، فجر كاذب وفجر إيش صادق، وأيضا لنا أذانا صحيح، مش قال المسلم إذا لا يمنع لا يمنعن أذان بلال أحدا منكم من طعامي ولا شرابي أو من سحوره حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهو يتأول بذلك الإمام أبو حنيفة ويقول بأن هذه مصلحة، ويرفع الأذان وذكر الله جل في أقصى ما يقال في الأذان أنه إيه ذكر. فرد المرأة لزوجها رد جميلا بفقه الراقي، ولذلك العالم لابد أن يكون نحريرا فقيها. والحق بأننا أقول أنا لا أعدل بالشافعي أحدا، لأن الله تعالى جمع له بين العلمين، بين النظر وبين الأثر، لأنه كان ناصر السنة وكان عالما نحن، عشان كده انا بقول لابد الفقيه يكون محدثا، ان يكون محدثا فقيها، لابد ان يجمع بين العلمين. ومع ذلك هذا ابو حنيفه وهو امام الدنيا، وتعرف ان مذهب ابو حنيفه مذهب ابي حنيفه طار الى في المشارق الارض ومغاربها، لذلك الامام ابن تيميه يرى بان ابا حنيفه في الجنه. أن هذا ليس من اعتقاد اهل السنه والجماعه، اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه انهم بسرعه ها لا يجزمون لاحد بجنه ولا بنار الا اذا جاء النص. هو بيستشهد بقول وسلم وجبت أنتم شهداء الله في الأرض، لما مرت الجنازة وأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، لأن الأرض قاطبة قد أطبقت على الثناء على من؟ على مثل أبي حنيفة. إذن هو في الجنة، وجبت هو يتأول بذلك. فانظر هذا أبو حنيفة ومع ذلك لم يخلو من بلاء. أنتم تعلمون أن السفاح أراده قاضيا صحيح ولا لا؟ أبو جعفر بن السفاح هو جاء فقال له يعني ترتقي القضاء ولا نرى أفضل منك؟ قال أنا لا أصلح للقضاء. فلما قال له طبعا السيف إيه السيف، فقال لا أصلح للقضاء. قال أنت كذاب، أنت أصلح الناس لإيه للقضاء؟ قال والله يا أمير المؤمنين قد حكمت علي أنت أنني لا أصلح للقضاء، أنت قلت إيش كذاب، والكذاب ليس بعدل. فقه يخرج الإنسان، وهذا الفقه يخرج الإنسان بذلك. لا نحن عايشين دلوقتي مع طوائف يقول لك نكذب لمصلحة الدعوة، هذه أم المصائب. الكذب خلى من خلال المنافقين، وليست هذه من صفات المؤمنين. ما يصح هذا، هذا هذا انقلاب أحوال. أنا ما أدري من الضال المضل الذي ممكن يفتي بهذه الفرية بأنه يكذب مثلا. هذا الكذب لا يصح أن يقارن الإيمان بحال من الأحوال. يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. وطبعا هذا حديث ضعيف لم يكن صحيحا، لكن المعنى صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا صحيح، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى إيه؟ إلى النار. آية المنافق 3 إذا حدث كذب. طبعا هذه المسألة على الاستمرارية، وإلا فكل منا قد وقع إلا في مواطن 3 التي يصح فيها الكذب. فلما قال له أنت كذاب قال أنت الآن حكمت عليه بأنني لست عدلا ولا أصلح القضاء. فاشتاط غيظا لأنه بيده بلسانه قد فقد الرجل الذي أراده قاضيا، لكنه جلده جلدا يعني متغيظا. فيجلد أمثل الإمام أبي حنيفة يجلد؟ هذا الرجل الذي جعله الله تعالى إماما للدنيا بأسرها يجلد، لكنه البلاء. والبلاء كما قال المصنف العالم النبيل قال وليس تذليلا ولكنه صار تشريفا. هذا البلاء للتشريف لأنه رفعة، لأن المبتلى بينظر إلى السماء لا ينظر إلى الأرض، يقول أنا راضي يا رب وأعلم أنك ما قدرت إلا لحكمة عظيمة، ولو نظرت إلى عملي النار أولى بي. كل منا يقول بذلك. أما رأيتم الرجل، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، الرجل الذي كان يصوم النهار، كان يصلي يصوم النهار ويصلي ايش، او اسف يصوم الليل ويصلي بالنهار، صحيح. طيب، كان يصوم النهار ويصلي بالليل قيام الليل، فلما جمعه الله جل في علاه قال له ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعملي، الصيام نهار والصيام وصلاة ليل، الصيام لا عدل له، والصلاة الليل شرف المؤمن. فقال له الله جل في علاه من أجر لك الأنهار؟ قال أنت. قال من أين عليك الثمار؟ قال أنت. قال إذا زنوا نعمة من هذه النعائم في كفة واجعلوا عمله في كفة، أخذت نعمة البصر فرجحت كفة النعائم. اللهم اغفر لنا الزلات والسخطات والهنات يا رب، والله لو أخذنا الله بنعائمه ما ترك أحدا فينا إلا وفي جهنم، ولكن رحمة الله تعالى أولى بنا. فأخذ به إلى النار فوقف على شفير جهنم فقيل ما تنتظر؟ فقال أنتظر رحمتك. قال إذا ندخل جنة برحمتك؟ قال نعم برحمتك، ما في ولا عمل ولا في شيء، نعم برحمتك. فنعم الله جل في علاه ورحمة الله جل في علاه. فالإنسان لما يبتلى ينظر إلى الله جل في علاه في هذا البلاء، أن الله تعالى ما قدر له ليذله، لأن الإمام الشافعي لما قيل له يا إمام أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال والذي نفسي بيدي لن يمكن حتى يبتلى، حتى يبتلى. الإمام الشافعي وهو الإمام العلم قد سلسل وجر مسحوبا من سلاسله إلى هارون الرشيد، لولا أن شفع له أبو يوسف القاضي هارون الرشيد. أيضا المحن العظيمة التي متتابعة على الإمام مالك، الإمام مالك كان يفتي، وهذه فتوى يعني جرت عليه الأهاويل، فتوى الطلاق المكره، وهذه لعلة أخرى يعني. فهو لما أفتى بها أخذ الإمام مالك وجرد من ثيابه وجلد بهذا، وهو الإمام مالك. وطبعا طارت الأفاق بأنهم قالوا لا يفتى وإيه ومالك في المدينة، انتهى الموضوع. المغاربة بأسرهم يعني من دقة طورع الإمام مالك انتحلوا هذا المذهب لما بعثوا له بأربعين مسألة، وقال له لا أعرف لا أعرف لا أعرف، اتركني ليلة ليلتين ثلاث، ثم قال لا أعرف، قال له ضربت أكباد الإبل إليك اللي تقول لا أعرف؟ قال اذهب إليهم فقل لهم الإمام مالك عالم المدينة يقول لا أعرف لا أعلم، وهذا ثلث العلم. فالغرض المقصود هو يبتلى بمثل هذا. الإمام أحمد والمحنة معلومة، ما من عالم، لابد أن تقول ما من ترجمة لعالم إلا وأنت تبحث في ترجمة هذا العالم النبيل المبرز إلا وتجد له إيه؟ محنة. الإمام أحمد محنته كانت عظيمة جدا في أهل البدع عندما تكالبوا عليه ليش؟ لخلق القرآن، محنة خلق القرآن الذي استأتي، وأن الإمام أحمد وقف ثابتا راسخا ليبين عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير كان يتأسف عليه الإمام أحمد يقول ومات على الأربعين، قال مات يوم أن مات والناس جميعا أحوج إلى علمه. فالفتنة هي مسألة عظيمة من البلاء والابتلاء، وهذا أصل أصيل صدر به المصنف الرسالة، لأنه قد انكوى بهذه النار وعلم أنه ما من عالم يمشي في طريق الأنبياء إلا ولابد من اللأواء ولابد من المحنة حتى ينصهر ويكون ذهبا خالصا. يبقى خلاصة البلاء أو خلاصة الحكمة من البلاء، أولا البلاء لابد أن يقع، هذا أمر لا يفوت بحال من الأحوال، هذه سنة كونية لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديل، ولن تجد لسنة الله تحويلة. فقال الله جل وعلا ولا تجد لسنة الله تبديلا. وأيضا بأن البلاء له حكم، منها كما قلنا أن ينصهر يكون ذهبا خالصا لربه جل في علاه، أيضا ليتقوى، الضربات التي لا تقسم الظهر تقويه، ثم بعد ذلك أن يظهر الله تعالى صدق عبوديته، وهذه من أهم أعمال القلوب في البلاء، أن يظهر صدق عبودية المرء. ولذلك ترى يوسف عليه السلام والبلاء الذي نزل عليه وحل عليه بسبب هذه المرأة سبع سماوات، يظهر الله تعالى ما فيه من قوة إيمان وصدق العبودية لله جل في علاه، لأنك أن تكون نائما عابدا، أن تكون مستيقظا عابدا، أن تكون مبتلا عابدا، أن تكون معافيا عابدا، في كل أحوالك لابد أن تتوظف بالوظيفة التي وظفك الله إياها وشرفك بها، لأن أشرف ما تتشرف به أن تكون عابدا لله جل في علاه. فقد شرف الله نبيه حين المعجزة بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، شرفه حين الدعوة إلى الله بالعبودية، ولما قام عبد الله يدعوه، شرفه حين الإعجاز، وحين يعني قد بين إعجاز عجز المخالفين على أن يأتوا مثل هذا القرآن أيضا بالعبودية. وإن كنتم في ريب مما نزلنا فلا بد من صدق العبودية، لا بد أن يظهر العبد صدق العبودية لله جل في علاه، وهذه لا تكون إلا بالبلاء، كما قال الحسن البصري في هذه الآية العظيمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قال زعم قوم وأناس محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. يبقى علامة المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وبين وظيفة العلماء الذين قد هيأهم الله جل في علاه بالبلاء واللأواء والمشقة وتحملوا الشدة وأيضا باعوا كل الغالي والثمين من أجل الله جل في علاه. قال هؤلاء هم الأحق بالالتفاف حوله. المصنف يقول إذن المكافأة الآن في الدنيا قبل الآخرة بأن الله تعالى أمر الجميع إلى التفاف حولهم. لما؟ قال هنا لأنه لا يمر زمان إلا وفيه فتن. فاعلموا إخوة الكرام لن يمر زمان ولا يخلو زمان من فتن ولا بلاء بحال من الأحوال. من ظن أنه سيعيش سعيدا في كل الأزمنة أو في الزمان الذي يعيش فيه فقط دون أي بلاء ولا فتنة فهذا مغرور، لأن الله تعالى قد قضى بذلك حتى على أزمنة الأنبياء. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بأن الفتن ستأتي وتعصف بهذه الأمة في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنة إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر، ولمن ابتلي فصبر. والحديث الذي في صحيح مسلم إنسان نظر إلى أطم من أطام من أطم المدينة فقال ألا ترون ما أرى؟ إني أرى الفتن خلال بيوتكم كما واقع القتل. طبعا العلماء يقولون كما واقع القتل كما قال النووي وغيره، قال القتل للتتابع وهذا صحيح، تأتي تترى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن يقول تأتي الفتنة تتتابع، تأتي الفتنة وراء الفتنة يرقق بعضها بعض حتى ينظر الرجل يقول هذه مهلكتي، ثم يقول الآخر بعدما تمر ثم تأتي الأعظم منها فيقول هذه مهلكتي فتمر، فللتتابع. والأمر الثاني إني أراها كالقطر للعموم والشمول، تشمل الكثير، ثم أيضا المطر تراه كثيرا فتكون بكثرة الفتن، وهذا صحيح الراجح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. هنا الإمام المصنف يقول وإذا نزلت الفتنة كأنه استحضر طلبة العلم وهم حوله وهو يدرس لهم فيسألونه ويقول وما المخرج؟ قال أما المخرج فقد هيأتكم لأن تلتفوا حول من؟ أجيبه حول صاحب الفضائيات، حول الخطيب المبرز، طيب حول الرجل الممثل العظيم مثلا؟ لا، قال حول العلماء. وهذا يأتيك البيان من قول ربنا العلام في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أكملوا أولي الأمر. من أولي الأمر هنا؟ العلماء الذين يستنبطونه. يعني قال وإلى أولي الأمر منهم العلماء الذين يستنبطونه منه. لذلك قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. محل الفتن لا يبدد ظلمات الفتن إلا العلماء. وإليك النبأ العظيم، فتنة شعواء دخلت ما تركت أحدا حتى أعظم الناس قدرا عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة موت النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم فالتف الناس ونظروا وجاءهم الذهول، مات رسول الله، الدنيا بأسرها كانت المدينة مظلمة، أظلمت المدينة ثم استنارت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأنصار فيهم ما فيه من القتل بينهم وبين بعض، وأيضا كانوا في إيش؟ في ذلة وحقارة، واليهود يتحكمون فيهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فارتقوا وارتفعوا وسموا في علو عظيم، ومكن الله لهم من رقاب العباد وعبدوا العباد لرب العباد. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة ليظهر هذه الفتنة العظيمة، وإن كان قد هيأهم الله يوم أحد لهذا. ولذلك الله تعالى بيّن لهم ذلك، قال أفإن مات أو قتل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فالله هيأهم أولا ثم مات رسول الله، ولكن العاصفة شديدة. قال أبو هريرة كما في الصحيح قال مات رسول الله يوم أن مات وكفر من كفر من العرب، ما بقي على الإسلام إلا بقايا من الأنصار والمهاجرين في المدينة وبقايا في مكة وفي أهل الطائف، وبقية الناس كفروا وارتدوا على أعقابهم. حرب الردة مشهورة بذلك، فأول الفتنة هي أتت بموت نبي أناط أنفسهم بشخص هو إلى فناء، والبقاء لله وحده جل في علاه. فالفتنة ضربت وعصفت بالجميع حتى عمر الخطاب أشهر سيفه وقال من قال بأن محمد قد مات والله لعلونه بالسيف. ما محمد ذهب إلى ربي كما ذهب موسى إلى ربي وسيعود. فتنة عظيمة، وهذا من ده عمر بن الخطاب، ومع ذلك قال ابن سلمة قال فجاء أبو بكر، لترى البون الشاسع والفرق الواسع بين إيه؟ من يقول بأن عمر يتقدم على أبي بكر؟ عمر نفسه قال ليتني شعر في صدر. وأنت ترى بقى في ضحد المزلة من الذي وقف ثابت الرسخ كالجبال كالجبل الأشم؟ هو من؟ أبو بكر. من ثبت الله به الملة؟ أبو بكر. من نصر الله به الدين؟ أبو بكر. من نشر الله به الشريعة؟ أبو بكر. فتوحات التي على مر السنين لعمر كانت بيد من؟ أبو بكر. هي في ميزان من؟ في ميزان أبي بكر. أيضا ليش؟ لفراسته، صحيح، لأنه الذي اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المهم أنه جاء كان في عوالي المدينة، ثم جاء فأخبر بأن الإنسان قد مات، فدخل عليه فبكى، نظر إلى الإنسان المسجى فقبل بين عينيه بأبيه وأمي، ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله. انتهى. هذه مهمة من؟ شوف حقوق، حق عباد وحق رب العباد. فذهب إلى حق النبي صلى الله عليه وسلم فأدى حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما أدى حق النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي حق الحي الذي لا يموت. ثم خرج فنظر عمر قال إليك عني يا عمر، صهن أسكت ولا يسكت، ويقول ما مات وسيفه في يده. فقال إليك عني، ثم قام خطيبا في الناس قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا، يبقى إذن لا تربط نفسك بشخص. إيش اللي بيحدث هذا؟ توالون وتعادون على أشخاص. والله هذه أم المصائب، والله هذا البلاء الذي بعده بلاء، ما في بلاء إلا مثل هذا البلاء، أقسم بالله هذا البلاء العظيم، لأن هذا ضلال في الدين ويطفى عليه شرعية. هذه مصيبة. لا يرتبط أحد بشخص ما، يرتبط بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تكلم هذا الشخص بالكتاب والسنة فهو على عينه ورأسه حبا وكرامة، فإن لم يتكلم بالكتاب والسنة فإننا نقول نعلمك أن تتكلم بالكتاب والسنة، ونحن لا نربط أنفسنا بأشخاص. بحال من الأحوال ديننا لا يتحكم فيه الرجال، ديننا مأخوذ من ضمن الكتاب ومن ضمن السنة. فقال أبو بكر، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أو قال في السماء ليثبت علو الله جل في علاه. ثم قرأ يدلل، ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله. سقط السيف من يد عمر، ثم قال والله كأني لم أسمع هذه الآية إلا بعدما قرأها وأغشي عليه. لكن هنا الفتنة أخذت بمن؟ أخذت بعمر، بعمر، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان لا أحد كبير على الفتنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، فر. من استشرف للفتنة استشرفته أهلكته، مصيبة. ولذلك العالم هو الذي ينظر إليها بالبصيرة، يقف ثابتا راسخا مهما توالت عليه، واقف ثابت. لكن الذين يميلون مع كل ريح، هذه أم المصائب، دلالة على عدم إتقان العلم والجهل الذي يعيشون فيه. هنا أبو بكر قد التف الناس حوله، وقد بدد الله ظلمات الفتنة بوجود أبي بكر رضي الله عنه. فتنة شعواء أخرى عظيمة جدا، وهذه الفتنة كادت تقسم المسلمين. ما هي حق الفتنة؟ هي فتنة التي حدثت في الخلاف بين فاطمة وأبي بكر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة أعظم مما تكون. وأنا أريد أقصد الكلام عن فاطمة، ليش؟ لأن العلم هنا، العلم يقدم على أي أحد كائنا من كان، حتى لو كان على فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. فاطمة تبعت إلى أبي بكر وتقول له أريد إرث النبي صلى الله عليه وسلم، سهم خيبر وفدك، فطلبت إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فبعت إليها متأدبا، لأن طبعا أبو بكر كان قاطعا لرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أشق أفضل شيء أفعله قربة أن نقطع رحم النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ خطأ، أنا آسف. ده هو يقول كما في الصحيح، يقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أن أصل إيش قرابته، وهذا هو الحق، ونحن نصدق الصديق. طيب، فجاءت فاطمة فقالت له إرث النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليها بعلم. هذه فتنة عظيمة، في شقاق بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر وبين آل البيت وبين أبي بكر. المسألة ستنقسم الدنيا بأسرها. فاطمة التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 بل 11 بل 13، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول ينصح بالزواج، وعلي بن أبي طالب عندما يخطب بنت أبي جهل يقول فاطمة بضعة مني، يعني يؤذيني ما يؤذيها، ومنع. طبعا ومنع عشان بس ما حدش يتكلم عن التعدد، لا هو منع لا لهذه العلة فقط، منع لأنه قال، والعلة الموجودة اللي بتقسم ظهور النساء التي تقف سد منيع على هذا الباب، منع لأمر آخر، قال لا تجتمع بنت رسول الله وبنت أبي جهل عدو الله في بيت واحد. فعشان بس ما تتضربوش في البيت، والله هما بياخدوها دائما يتمسكون بها. الغرض المقصود فاطمة، فاطمة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبشرها بأنها سيدة نساء العالم، أبشرها بأنها التي ستموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاءت تعارض أبا بكر بل تخاصمه، فتنة عظيمة. لكن ما الذي جعل الناس جميعا ينحازون إلى أبي بكر؟ العلم. العلم نجا منها بإيه؟ بالعلم. قال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وفي طبعا المحرفون يحرفون في النص ويقرؤونه ما تركنا صدقة، ما تركنا يعني ما ايه موصولة، يعني الذي تركنا صدقة. فلما تمنع يا أبا بكر؟ مفهوم الكلام؟ أقطع ضرار حد فهم شيء. المحرفون من؟ أيوة قلها بالاسم الثاني أفضل. الروافض ولا أضر ناس على الدين، يقولون ما تركنا الذي في رواية هكذا، فقالوا ما هنا معناه إيه موصولة، يعني الذي يبقى الذي تركنا من سهم خيبر وفدك صادقة، ما تركنا صادقة. طيب فهنا يقول المحرفون ما قالوا ذلك، آسف على السنة، قالوا ما تركنا ما نافية، نافية ما تركنا صدقة، يعني لابد أن يقسم إرثا. فهم قال العلماء قالوا لا، ما هنا إيه موصولة، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد نفقة أزواجه، هذا في الصحيح صحيح البخاري ومسلم متفق عليه، ما تركت من نفقة لأهلي ومولية فهو في سبيل الله، وقال في رواية في القراع في السلاح يعني. فهنا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما هنا ليست نافية ولكنها موصولة، ولكنها موصولة. فلما قال هذا الحديث الجميع قد أقر بذلك، لكن خصمته فاطمة حتى ماتت. والحق بأنها لما مرضت من الذي مرضها؟ لا أسماء بنت أميس، وأسماء حينئذ كانت تحت أبي بكر رضي الله عنه. لكن الغرض المقصود أن هذه الفتنة أبادها أبو بكر بإيش؟ بالعلم. ثم الفتنة العظيمة فتنة المناظرة التي جاءت فتنة حروب الردة، في حروب الردة، وأن المعاودة لأبي بكر كيف يؤمر ابن العشرين، ما بلغ العشرين أسامة بن زيد، وأيضا مناظرة عمر مع أبي بكر. لكن قال عمر في نهاية المناظرة قال له قد وجدت أن الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه للقتال، فعلمت أن هذا هو الحق. إذن العلماء يبددون ظلمات الفتن. من ذلك أيضا انظر إلى الفتنة العظيمة التي كادت تعصب بجميع المسلمين. ما هي الفتنة التي جاءت بعد ذلك؟ عقيب قتل قتل من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن الفتنة فتنة من؟ وطبعا أنس قال قتلوه، أرادوا خيرا، فلو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم قد حلبوا بعده دما عبيطا كثيرا. يعني الفتنة العظيمة هي فتنة الخوارج صراحة. أضر ناس من الطوائف المبتدعة، من الأفكار المبتدعة، هم الخوارج. طيب خرجوا علي بن أبي طالب فكفروه، خرجوا على معاوية فكفروه، خرجوا على جميع الصحابة، كفروا الصحابة جميعا. وهؤلاء كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إيه؟ كلاب أهل النار، يقتلون أهل الإسلام ويدعونه. وهذا الذي حدث. عبد الله بن الخباب بن الأرت لما مر عليهم بزوجته الحامل فقالوا له، سألوه الأول عن أبي بكر وعمر ففضلهم وقال هؤلاء هم الخيران، فأخذوه فإيه فقتلوه، ثم أخذوا امرأته فقتلوها وبقروا بطنها وقتلوا جنينها. يعني مسألة لا يفعلها الشيطان، الشيطان يستحي أن يفعل مثل هذا، وتجرؤ عليها على من؟ على صحابي يعني، وابن صحابي. وبعد ذلك لما وقع سقطت التمرة أخذها فنفضها ليأكلها، فقال له اتق الله لم نستأذن من صاحبها. يا حلاوة، هذا هو الذي يظهر لك رأية الجهل ماذا يفعل بالناس. ولذلك ابن عمر لما جاءه أهل العراق يسألون عن دم الإيه؟ برغوث أو دم البعوض، فقال له ابن عمر، هؤلاء القوم يسألون عن دم البعوض وقد سفكوا دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو من سيد المسلمين، سيد شباب أهل الجنة. فالجهل مركب يضيع الأمة بأسرها، كما قلنا كالذين يكذبون مثلا لمصلحة الدعوة. ما فيش حاجة اسمها كذب مصلحة الدعوة، هذا ليس بدين بحال من الأحوال، هذه أمور فيها الجهل يتحكم. فلابد من العلم. لما جاء الخوارج من الذي وقف لهم؟ العالم حبر هذه الأمة الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم فقهوا في الدين وعلمه التأويل، وذهب إليهم فبدت ظلمات الفتنة عندهم. هم تمسكوا بشبه، أنت تعلم ما من أحد له شيء إلا وله إيه؟ ما من أحد معوج وليس له دليل، لا بد أن يكون له شبهة. ولذلك أنت أصلا إذا أردت رجل من أفسق الناس وأفجر الناس لابد له على الفسق والفجور شبهة، مفهوم ولا لا؟ الشيطان نفسه كان له شبهة في كفره، مش حدث ولا ما حدث، مش لما الله تعالى أمره بالسجود فاعترض على حكمة الله تعالى في علاه، قال كيف من الحكمة أن الفاضل يسجد لإيش؟ للمفضول، مش هذا اللي حدث؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. في شبهة، صحيح ولا لا؟ فكانت لهم شبهة. الشبهة الأولى قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله فكفروه، قال هذه واحدة. والثانية قالوا قتل ولم يسبق، فلو كانوا كفارا لاستحل كما استحل القتل يستحل الإيش؟ السابق. ولو كانوا مؤمنين ما كان له أن يقتل في أهل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا. هذا الجهل، وطبعا صراحة هي شبه قوية إذا وقفت أمامها، لكن لما تجد العالم ينهي المسألة يحللها. الثالثة كانت إيش؟ ذكروني بها. قالوا أن علي بن أبي طالب قال لست بأمير تنازل وكتب علي بن أبي طالب ما كتب أمير المؤمنين، إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. أرأيت؟ شايف الشبه؟ شايف الشيطان إذا لبس على الإنسان ماذا يحدث؟ قال أرأيتم لو خرجت من هذا أترجعون معي؟ قالوا نعم، اللهم نعم. أولا من علم من فقه ابن عباس يبدأ في المقدمة، ذهب إليهم بأفخر الثياب، وهذه من أدق فقه الإمام ابن عباس. ليه يا شطار؟ يعني هو طبعا دي بقى شوية داخل، انت ادخل بقى لابد ان تلج. هو اول ما ذهب اليهم بافخر الثياب انكروا عليه، قالوا ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي عمر بن الخطاب يدخل عليه فيجد الحصير قد علم على ظهري فيقول لهم الدنيا ولنا الاخرة. فهو اراد طبعا هو مش ليس بهذا، هم صح سينكروا عليه ويقولوا الزهد، لكن انا اريد اين فقهه هو بايش انا اريد ما وراء الستار، وهو هذا هو أريد يبين فين فقهه بقى هنا، أين فقهه؟ يدخلهم في سكة ثانية، يدخلهم في طريق ثاني، المهم البيعة كلها جاية تصعي. كلام جيد جدا، بس أنا أقول فقهه يظهر هنا بأنه يريد أن يبين صفة الجهل الذي هم فيه، وأنهم يتسرعون في الإنكار على عدم علم، ولهم عين عوراء لا بعينين جميلتين. ليش؟ لأنه قال أن تعال أنتم أنكرتوا علي أن أنا جاي بأفخر الثياب، طب الله جل وعلا ماذا قال في الكتاب؟ قل من حرم زينة، يبقى إذن أنتم الآن تقدمتم على الله. هذا أول طريق يوقفه، لأن الله جل وعلا قد قال ذلك وأنتم تجهلون هذا فتنكرون ما أقره الله جل في علاه، إذن قفوا معظمين لربكم جل في علاه. فبيظهر العلم هنا، ده دقة الفهم عند الإمام. عشان أقول لك لذلك أنا أقول ما من فتنة إلا ولابد فيها من الرجوع إلى العالم المتقن الراسخ. من علامات الساعة الوقوف الالتفاف حول إيه؟ الأصاغر، أو طلب العلم عند الأصاغر. طبعا الأصاغر اللي هو من سن 5 لسن 17، كل دول أصاغر. لا، الأصاغر هم إما أهل بدعة وإما إيه، لأنه المسألة ليست بالسن، المسألة أصاغر العلم لا أصاغر السن. صحيح ولا لا؟ ولا الإمام معاذ بن جبل مات على 90، صحيح، وكان رجلا صغيرا بين الصحابة، الصحابة منهم من مات على 500 ومنهم من مات على 600، كثير جدا. هموت والله. طيب معاذ مات عند كم؟ 90 ولا 80؟ 30، ابن 30. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول معاذ يتقدم العلماء يحشر لما قام يتقدم العلماء برمية إيش؟ حجر. فهنا فقه ابن عباس أراد أن يبين لهم أنهم يتقدمون بين يدي الله جل وعلا ورسوله. قفوا عند قال الله قال الرسول. فظهر فقهه وظهر جهل هؤلاء القوم. هذه اسمها تهيئة النفس، هيأهم إلى اسمعوا لمن هو أعلم منكم. ثم قال هذه الشبه تعالوا. الأولى قالوا حكم الرجال، فنظر فقال حكم الرجال، طبعا علم الأفضل كان أعلمه بذلك، قال حق أريد به بطل. قال أترون الأرنب بكام الأرنب في نهايته؟ درهم، ربع درهم. قال حكم الله في ربع درهم، صحيح. ألا يحكم الرجال في دماء المسلمين؟ لأن الله جعل إيش قال؟ قال فليحكم به ذو عدل منكم، صحيح ولا لا؟ وده اللي كان بيفعله عمر بن الخطاب. ثم قال قد قال الله جل في علاه، ذكروني في سورة النساء، فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أي يريد إصلاحا إيش؟ فقال إذن حكم الله يبين لهم، يدلل بقى حكم الله من الذي سيطبقه على الناس؟ الرجال. هو الحكم هيطلع من الكتاب ويحكم ويمشي بين الناس يحكم بينهم الرجال. فإذا فقالوا خرجنا من هذه، قالوا نعم والله خرجنا من هذه. وعلي بن أبي طالب كان المشهورة قال حق أريد به باطل، قد حكم الله الرجال عندما قال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. من الذي يطبق أحكام الله غير الرجال؟ مفهوم. طبعا هذا جاء فيه موطن تلبيس هذا الباب. نحن قلنا وأن الحكم ولله جل في علاه. قال رجل ماذا تقول؟ لا نحن لا نعلمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أرادوا أن تنزلهم على، في الحديث الآخر أنتوا أعايزكم تنتبهوا معه وتمشي، فعلى على ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعل، فإنك لعلك إيش لا تصيب حكم الله جل في علاه أن تغفر ذمتك، خلوا لكم أن تغفر ذمة ذمة الله وذمة رسوله. فتعلق بها المتعلقون وقالوا إذا لا نستطيع بحكم الله ما أحد يعلمه، صحيح ولا لا؟ كيف الإجابة على هذه الشبهة؟ هو قال حكم الرجال، حكم الرجال في أحكام الله الظاهرة، صحيح ولا لا؟ أنا بينت ذلك. بعضهم يقول لا حكم الله غير لا غير معلوم، المسألة الشهادية يبقى ما تطلب ما لا تطالب بحكم الله جل في علاه. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا نزلت بقرية قوم بحصن قوم فأرادوا أن تنزلهم على ذمة الله، يبقى في مصالحة بينك وبينهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعل، فإن أرادوا على ذمتك فافعل. ليش؟ قال لعلك لا تصيب حكم الله جل في علاه فتغفر ذمة الله وذمة رسوله، ولأن تغفر ذمتك خير لك من أن تغفر ذمة الله وذمة الرسول. طيب إيش الإجابة؟ شوف شوف الإجابة فقط في النظر الدقيق. أحكام الله جل وعلا على قسمين، هو دي أصل الإجابة. أحكام لا لا ليس ده جزء منها. أحكام الله على قسمين، حكم ظاهر جلي لا خفاء فيه وجب تحكيمه، وحكم خفي ليس بظاهر جلي أحاله الله على على على اجتهاد العلماء، وكان هذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم به كان إيه؟ على الاجتهاد. والمجتهد لا يدري أصاب حكم الله أو لم يصب، فلذلك لا تنزلهم على ذمة الله إلا بحكم ظاهر في الكتاب. قال الله تعالى الطلاق مرتان فيمسك معروف، هذا حكم ظاهر ولا خفي؟ يبقى لا يحكم إلا به. قال أنت طالق طالق وقع طلقتان، لا تأتي بعد تقول لا ولا اجتهاد وتخالف الحكم، هذا خطأ بين مفهوم. يبقى حكم الله حكمان، حكم أظهره لابد من صدق العبودية أن يظهر فيه، وحكم أخفاه لابد من اجتهاد العالم للوصول إليه. فالإنكار هنا كان إنكار على إيه؟ على الحكم الذي فيه خفاء. فقال ابن عباس وبين ذلك وقال خرجت من هذه، قال خرجت من هذه. جاء في الثانية قال ما الثانية؟ قالوا لو كانوا كفارا لابد من القتل وإيه؟ والسبي، ومنعنا من السبي والغنيمة. ولو كانوا مؤمنين، ولو كانوا مؤمنين ما جاز له أن يقتلهم أو يقاتلهم. فقال لهم نعم أنتم بين واحدة من أمرين، صحيح الآن دعك قاتلهم ولم يسب، يبقى إما أن تقول عائشة المسألة كلها فصيلة في مين؟ فعائشة. قال إما أن تقول أنها أم للمؤمنين أو تقول أنها ليست بأم للمؤمنين، هذه الواحدة الأولى. فإن قلتم ليست بأم للمؤمنين كفرتم، وإن قلتم أم للمؤمنين لكم الثانية. من منكم يريد أن يجعل أمه في إيش؟ في سهمه. لو قالوا نعم لإيه؟ لكفر. يبقى هما بين أمرين، بين أمر لهما مر، يعني بين كفرين، لا خلاص لهم إلا أن يقولوا إيه؟ هم مؤمنون، هم مؤمنون، وقتالهم كان جائزا، لا يستطيعون الخلاص من الكفر إلا بذلك. فطبعا سيحتاجون إلى أن يقولوا لا ترجعوا بعد كفارة، فيبقى معنى الكفر من كفر إيه؟ كفر دون كفر. وداء من وين جاء؟ جاء من الكتاب قبل السنة، جاء من الكتاب في قول الله جل في علاه وإن طائفتان أكملوا من المؤمنين إيش؟ اقتتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من الكافرين. استغفر الله، لا من المسلمين، قال من المسلمين صحيح لا خطأ كافرين لا من المسلمين، فسماه مسلمين وهم يتقاتلون، وقد تنبأ بذلك. الثالثة فقالوا له قال خرجت من هذا، قال خرجت من هذا. ما زلنا مع إيه؟ إيه المسألة بنتكلم فيها؟ الفتن مالها؟ الفتن لا يتصدى لها إلا العلماء، لا يبدد ظلمات الفتن إلا العلماء، لتعلموا كيف أننا يعني في حيص بيص، لأن الناس لا يرجعون إلى العلماء. المهم فأقول يدخل ابن عباس يقول خرجت من هذه، قال خرجت من هذه. قال إذن الثالثة، قالوا تنازل أن يكون أمير المؤمنين فهو أمير. قال طيب أنا أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال كيف؟ عندما صلح الحديبية سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد رسول الله. قال قف سهيل الذي خالف ذلك، قال لو كنت رسول الله ما قتلناك. فقال عليه امحوها، قال والله لا امحوها. لا سؤال لكم بقى كيف لا لا, لا يمتثل علي، هل الادب يقدم على الامتثال؟ هذه لكم، شوف اجابتكم كيف ستكون، لان طبعا هذه تكئه يتكئ اليها ممن يزعم الادب ليخالف السنن، فيقول امر فلم يمتثل. ليش للادب؟ الاجابه عندكم، ما عندكوش اجابه؟ في النهاية سأسألكم. المهم فقال لا والله لا أمحو. قال أرني إياها، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي أم محمد أخرجت من هذه؟ قال نعم خرجت من هذه. فرجع بثلثي القوم إلا أصحاب الهوى الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فتن عظيمة ما تصدى لها إلا العلماء، وفتنة أحمد في فتنة خلق القرآن ما تصدى لها إلا أحمد، حتى أنه قال له بكلام عظيم، وهذا يعني نتعجل بها، أنه قال ماذا تقول بقول الله جل في علاه إنا جعلناه قرآنا عربي، هو بيقول القرآن مخلوق، إنا جعلناه، قال وجعل الظلمات والنور. ما معنى جعل الظلمات والنور يا شطار؟ خلق الظلمات. طب ممتاز، إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني إيه؟ لا مش سيرناه، ده الحق. جعل الظلمات يعني والنور يعني سير الظلمات والنور، خطأ، خلق وهو ألزمه بهذا، يبقى إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني إيه؟ على نفس الأصل، لا خلقناه قرآنا يبقى هو مخلوق، صح ولا لا؟ أبتكلم على الإلزام الآن، خلينا مع الرجل. الرجل الآن قال له إنا جعلناه قرآنا عربيا، أحمد سيقول جعلناه يعني إنا جعلنا وجعل الظلمات والنور، سيقول يعني إيش وخلق؟ قال إذن ألزمك، لازم أقول الآن إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا. المخرج لأحمد إيه؟ العلم. قال الجعل قد يأتي بمعنى الخلق، معك في ذلك، وقد يأتي بمعنى اللغة تحتمله، وقد يأتي بمعنى إيش؟ التصير والتحويل، صحيح؟ لأن الله تعالى قال، وده اللي ألزموا به. قال الله جل في علاه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل أكمله فجعلهم كعصف مأكول، يعني خلقهم عصف مأكولا، سيارهم، وهو ملزم أن يقول بذلك، يعني حولهم وسيارهم. قال ماذا تقول في قول الله كذا؟ فسكت ما استطاع أن يرد. ما الذي جعله ينجو؟ العلم. نفس الأمر شيخ الإسلام تيمية ابتلي بلاء عظيما، وهذا البلاء كاد يعصف به، صحيح، حتى أنهم أرادوا قتله وأرادوا إعدامه، فجاء القاضي ويعني التزم مجلس القضاء، فقالوا له إنك تزعم بأن ربك شبهت الخالق شبهت ربك بإيه؟ بالمخلوق، لأنه يقول بأن الله يتكلم. قال إذن شبهت الخالق بالمخلوق، ومن شبه الخالق بخلقه فقد كفر. فالإعدام ينتظر ابن تيمية، فابن تيمية نظر إليه، القاضي يسمع، شوف العلم كيف يخرج صاحبه نجاة. فالقاضي سمع فقال أتكلم؟ قال تكلم. فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي على عباده في عرصات يوم القيامة فيسمعهم. قال يسمع القاسي كما يسمع الداني، يعني يسمع المؤخرة كل كخلق واحد. فقال ينادي عباده فيسمع القاسي كما يسمع الداني. فالقاضي قال لا تكمل، هذا حديث؟ قال نعم حديث. قال أقاله النبي؟ قال نعم. قال ذهب فأنت بريء. تعرفون يعني إيش؟ هو الآن طب ما هو صدق، نعم هو حديث خلاص، فقال هو فهم الحديث. قال إن الله ينادي، والنداء لا يكون إلا إيه؟ بالصمم وعدم الكلام، صح ولا لا؟ النداء لا يكون إلا بصوت وحرف وكلام. قال يبقى إذن الله ينادي، نعم ينادي، النبي قال ذلك، أنا لست بأعلم بالنبي، يبقى الله يتكلم. اتفضل. هكذا. فالغرض المقصود بأن الفتنة أزيلت بإيش؟ بالعلم. هنا العالم المحرر المحقق ابن جرير الطبري أراد أن يقدم لكم هذه المقدمة ويقول ولا تأخذوا العقيدة إلا من العالم، لأن هو صدر الباب بكلام على صريح السنة، فهو صدر هذا الباب وهذه المقدمة لأمور كثيرة. الأمر الأول اللواء والبلايا التي تنزل في هذا الطريق. الأمر الثاني بأن العلماء هم الذين يبددون ظلمات الفتن. الأمر الثالث يقول فإن علمت مكانة العالم وتلتف حوله عند الفتن فلا تعتقد إلا ما تعلمته من العلماء، فإن العقيدة أمر جلل، فلابد أن تتعلمها من المتقن لا من غيره. لابد أن تتعلم العقيدة من المتقن لا من غيره. ثم دخل في أول الكلام على الصفات. جعل يعني خلق، وجعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور. جعله عربيا يعني سيره عربيا. ما خلقوش بقى، ما احنا قلنا حتى احنا عندنا الآية ايش قال؟ فجعلهم كعصف مأكول، يعني جعلهم ايه؟ سيارهم، حولهم. وهنا القرآن لأن الله تكلم بالتوراة بالعبرية، صح ولا لا؟ ولا تكلمها بالعربية؟ بالعبرية. طب تكلم هو خط له التوراة تكلم بها، لكن انا نعلم بقى هل تكلم بها ما تكلم. المهم ان هي كانت باللغة الايه؟ العبرية، صحيح ولا لا؟ وايضا الانجيل كان بايه؟ السريانية، صحيح ولا لا؟ طيب، وهذا سيأتي ان شاء الله ان نبين لك الصفة العظيمة صفة الكلام، ثم نتكلم عن القرآن، لان القرآن فرع عن اصل الاصل بان الله يتكلم.